إذا الصلاه هي النعامة سنة قوم وطاعة إذا كان نظيفة سليمة، ولكن لما جاءت المدارس هذه وصار الناس يدوسونها ويقافرون على الناس وأكثر الناس ما يبالغون عليه ولا أتني بها، فلو لا يحملها ويجعلها في مكان خاص حتى لا يقدر الفرش على الناس، لأن أكثر الناس لا يبالون ولا يعتنون بالنعم وليس عندهم بصيرة في هذا. ولما كانت المساجع على حالها الأولى حصبة ورمل ما يضرها ذلك، والواجب دائما أن لا يدخل المسجد إلا بعناية، وينظرن عليه عند دخول المسجد حتى لا يكون فيها قدر يقدر المسجد، ولو كان بطحا ولو كان مسجد حصبة ليس له دخول المسجد إلا بعد النظر من عليه وقلبها حتى يزيلنا بها من أذى، ثم يصلي بها لا بأس كما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم بعد أن أخرجت المساجد وصار فيها فرش كمينة والشيء يؤثر فيها أقل شيء يؤثر فيها، وربما نفر الناس من الصلاة عليها وقضاء الجماعة، فينبغي المؤمن لا ينفر الناس بل يكون عونا لهم على أداء الجماعة ويحفظون عليه في مكانه. تنسى هذه السنة يعني؟ ما تنسى ما تنسى. هل استعمال الفرجال المقنعة إذا ما نسوا إلى النافلة ما يضر المصيبة إذا نسوا الفرائض؟